باطلة. لابد من السلام. لابد، قال عليه السلام تحريم التكبير. اسمعي اسمعي، لما الإنسان مثلا يتعب ولا يريد يضطرب يخرج أو ينقض يحدث لحدث يخرج من الصلاة، فلازم من السلام. اسمعي الله يهديكي، قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد من السلام، فإذا انتقض وضوءه قبل السلام بطلت صلاته وعليه الإعادة. مش شرط السلام. الله يهديك، ماذا فهمت مني؟ إذا نقض الوضوء مش شرط السلام. هذا كلامك أم كلامي؟ هذا كلامك أم كلامي؟ لا أنا أسأل فيك. أنا جاوبتك، أقول لك فهمت علي أم لا؟ فهمت، ولكن سؤال آخر. إيش هو السؤال الآخر؟ يعني أنا أصلي فنقض علي الوضوء، لا مش نقض الوضوء لكن شرقت مثلا، شرقت فبنطلع من الصلاة، فلازم نسأل؟ لا، يعني سؤالك الآن أنه أنت مضطرة أن تقطعي الصلاة، فهل تسلمين أم لا؟ أيوة. لا، ما دام بطل الصلاة ما في سلام.